الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأشرف بأن أتكلم عن آيات من كتاب الله جل وعلا فيها تفسير كتاب الله التفسير الفقهي، حيث تكلمت عن قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فيما سبق. فبينت أن هذه الآية تشتمل على بيان أن القتل للمؤمنين من كبائر الذنوب. وفي هذا اليوم أبتدئ بذكر قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فإنه لما نهى عن قتل المؤمنين نهى عن ما يمكن أن يوصل إلى قتل المؤمنين من عدم التبين والتثبت. والمراد بقوله إذا ضربتم في سبيل الله يراد بالضرب هنا السير في الأرض. ففي الآية الأمر بالتثبت والتبين في حال من يراد الحكم عليهم قبل أن يحكم عليهم، وخصوصا فيما يتعلق بسفك الدم وأخذ المال. ويؤخذ من هذا وجوب التثبت في جميع الأمور المشتبهة قبل الإقدام عليها، وفي ذلك التحذير من الاستعجال في الأمور قبل تبين حكمها الشرعي. والتثبت في القتل واجب سواء كان ذلك حضرا أو سفرا بلا خلاف، وإنما خص السفر بالذكر في الآية لأن الحادثة التي نزلت الآية فيها وقعت في السفر. وفي الآية التحذير من سوء الظن بالآخرين مما يترتب عليه الاعتداء على حقوقهم. وفي الآية إبطال اتباع التأويلات والاحتمالات التي تفرض من أجل الاستيلاء على أموال الآخرين أو التسلط على دمائهم. وفي الآية التحذير من اتباع دواعي النفس وهواها قبل تبين حكم الله تعالى. وفي الآية أن ثواب الله في الدنيا والآخرة على الأعمال الصالحة أعظم وأكثر مما تمني به النفس صاحبها. وفي الآية تذكير الإنسان بما كان عليه سابقا ليحسن التعامل مع غيره. وفي الآية تكرار الأمر لتأكيده، فقد كرر في هذه الآية الأمر بالتبين. وإذا كان من خرج مجاهدا في سبيل الله مأمورا بالتبين فغيره من باب أولى. وفي هذه الآية التذكير بنعم الله عز وجل على العبد بقوله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وفي الآية أن من شعار المسلم إلقاء السلام. وفي الآية التحذير من انحصار المقاصد في الدنيا، فينبغي أن تكون مقاصد العبد أخروية. وقد ورد في الصحيح أن رجلا له غنيمة فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وفي بعض روايات الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل ديته إلى أهله ورد عليهم غنيماته، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على القاتل فمات بعد سبع فدفن فلم تقبله الأرض مرارا فألقوه في بعض الشعاب. ودرئ الحد في هذه الحادثة عن هؤلاء الذين قتلوا هذا الرجل لجهلهم بتحريم قتل من قال كذلك، إذ ظنوا أنه قالها متعوذا وخوفا من السلاح، مما يفيد جرأة القصاص عن الجاهل بتحريم القتل. ومثله في الحدود فتدرأ عن الجاهل بتحريم أسبابها. ويستفاد من الآية أن الأحكام تناط بالظاهر لا بظن السرائر. وقد استدل بالآية بعض الفقهاء على إثبات حكم الإسلام بكل قول أو فعل مشعر به كالسلام، وقال جماعة منهم مالك يعصم دمه بذلك، أي بكل قول أو فعل مشعر بانتمائه للإسلام كالسلام، ولكن لا يحكم له بالإسلام حتى يتكلم بشهادة التوحيد، والأول أظهر. وقد اختلف المفسرون وأهل اللغة في قوله جل وعلا تبتغون عرض الحياة الدنيا، ما المراد بالعرض؟ فقيل هو كل مال سوى النقود، وقيل هو كل ما يتمول، وقيل هو كل ما يعرض للإنسان في حياته، وسمي عرضا لقلة بقائه وسرعة ذهابه. وقوله كذلك كنتم من قبل، قيل كنتم تخفون إسلامكم عن قومكم، فكنتم كذلك تخافون من قومكم حتى من الله عليكم بإعزاز الدين، وقيل بأن المراد كنتم كفرة غير مسلمين. وليس في الآية دليل لمذهب بعض المرجئة أن الإيمان مجرد القول، وإنما المراد أن عصمة الدم تحصل بالقول، وفرق بين الحكم بالإيمان والحكم بعصمة الدم. ولذلك فإن أهل الذمة تحقن دماؤهم ويكونون معصومي الدم، بخلاف من كان لا يسير على طريقة أهل الإسلام. ولذا لم يكن المنافقون مؤمنين مع أنهم يتكلمون بشهادة التوحيد وقد عصمت دماؤهم. وفي الآية أن الإيمان منة من الله جل وعلا وتوفيق منه سبحانه، خلافا لبعض المعتزلة الذين ينسبونها إلى أفعال العبد. وقد استدل بعض الفقهاء بهذه الآية على قبول توبة الزنديق، ثم قال جل وعلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ففي هذه الآيات فضيلة الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهدين. وفي الآية أن أولي الضرر وأهل الأعذار الذين يرغبون في فعل الطاعة ولا يتمكنون منها يكون لهم مثل أجر من فعل تلك الطاعة، وفي ذلك بيان أن من قواعد الشريعة التيسير عند وجود العذر. أسأل الله جل وعلا أن يدر علينا وعليكم أجره وثوابه ورزقه وفضله، كما أسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يستعملنا في طاعته سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.